مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. مستمعي الأعزاء، أكيد رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. وأكيد اليوم رح تكون الإطلالة الأولى لزميلتنا سوسن رستوم، رح تشاركني بإعداد وتقديم هذه الحلقة. أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج وإلى هذه الحلقة الخاصة بحفل توقيع ديوان شعر مشترك لمجموعة من الشعراء السوريين بعنوان همسات على أجنحة البحر. طبعا للحديث أكثر عن هذا الديوان والمشاركين فيه والمبادرة وأهمية هذا الديوان، معي الشاعرة ليندا تقلى، مديرة مجلة الأداب والفنون في سوريا. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. كان من أيام قليلة حفل توقيع ديوان مشترك لمجموعة من الشعراء السوريين. طبعا مثل ما حكيت في البداية، هذا الديوان بعنوان همسات على أجنحة البحر. بداية يعني فكرة هذا الديوان والمبادرة وأهمية هذه المبادرة. ديوان على همسات على أجنحة البحر هو عبارة عن عمل ثقافي تبنته مجلة الأداب والفنون مقرة في العراق برعاية الدكتور علي حسون اللعيبي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، ودكتور جليل البيضاني معاون رئيس التحرير. هلا هي عبارة عن بادرة قامت فيها المجلة، بتوقع رح يكون عمل على مستوى الوطن العربي. نعم. كل ابتدينا بسوريا وبتوقع لاقى نجاح باهر. فديوان همسات على أجنحة البحر عبارة عن ديوان شعري يضم أكثر من يعني حوالي 60 أو 65 نص شعري. حلو. نثري، شيء يعني متنوع، شيء نثري شيء عمودي شيء تفعيلي حسب النصوص اللي بعثت إلينا. هو عبارة عن مشاركات لمجموعة من الشعراء عن طريق الانترنت، هو وسيلة التواصل كانت. تم الإعلان عن إنشاء ديوان من قبل مجلة الأداب والفنون. نعم. فهي المبادرة نحن أعلننا عنها إلكترونيا، وأجتنا نصوص من المشاركين والراغبين بالمشاركة، وتم أرسال هذه النصوص، تم الإعلان عبر الانترنت. عن طريقي أنا على صفحة الانترنت أنه مجلة الأداب والفنون تعلن عن إقامة أو عن إنشاء ديوان مشترك لمجموعة من الشعراء السوريين، من يرى بالمشاركة إرسال ما لا يقل عن نصين. نعم. بالدراسة. فهناك بالعراق بالمجلة في لجنة عبارة عن مجموعة من الدكاترة أخصائية لغة عربية بيدرسوا النصوص مداها يعني مضمونة إعرابيا لغويا معنى وبيصير الموافقة على النصوص. كيف تم التحضير لهذا الحفل حفل توقيع هذا الديوان يعني على يعني مستوى كبير بين بلدين وبمشاركة أكثر من 40 شاعر؟ يعني هذا بيتطلب الجهد والتعب ورعاية والله عمل دؤوب لنا أكثر من شهرين عم نحاول النسق لهالعمل. مجرد ما أخذنا أنه تم إنشاء الديوان طبع بالعراق وصار جاهز صار نحن بدنا نعمل نجهز لحفل توقيع له. هلأ أغلب المشاركين بالديوان من محافظة طرطوس الأغلبية معظمهم في من الشام كذا شاعر, في من حلب, في من السويداء, في من حمص, من اللاذقية, بس من أصل 37 في نقلك 15 وطالع من كعدد من طرطوس وريفة. فقررنا نعمل حفل التوقيع في طرطوس لنستقطب أكبر عدد من المشاركين يقدروا يجوا يحضروا الحفل. فالحفل بالأول والآخر هو إلهم. فعملنا نحن هون بطرطوس, وكان يعني مثل ما حكيتي أنه عدد الأكبر من محافظة طرطوس, ومعنا أحد الشعراء المشاركين أيضا. مساء الخير. مساء النور. يا هلا. صباح سلطان. يا هلا. هلا, يسعد مساكي على أسير أمواج. يسعد مساكم, أهلا وسهلا, نورتوا. حضرتك يعني من الشعراء المشاركين في هذا الديوان, ديوان المشترك لمجموعة من الشعراء السوريين. وكان لي الشرف الكبير أني واحدة من الشعراء اللي مشاركين بالديوان. طيب كيف تمت المشاركة يعني حضرتك, كيف أنت تابعتيهم, كيف تواصلتي معهم؟ أنا بدعوة من مسابقة بمجلة الآداب والفنون. نعم. شاركت فيها بقصيدتين وبعدين الحمد لله لاقوا القبول والنجاح, وكان إلي شرف المشاركة بالديوان اللي تم توقيعه بنقابة المحاماة بطرطوس. الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة لك شاعرة, أهمية المشاركة بهيك ديوان يعني على مستوى يعني بلدين ويمكن يكون على مستوى الوطن العربي؟ بصراحة بالنسبة لي أنا وبشكل خاص كان انطلاقة جدا رائعة. نعم. يعني أتاح لي الفرصة أنه يوصل صوتي وكلمتي, وجدا جدا أنا بصراحة ممتنة للسيدة النجمة, أنا بسميها النجمة المتألقة. نجمة الصباح. هي نجمتي الصباحية اللي بتروح لي يعني صبوحة. أنا كان يعني عن جد جدا رائع بالنسبة لإلي. نعم. شرفتونا بطرطوس ونورتونا. طيب. يا صباح. كيف شفتي طرطوس منورة بأهلها والله وحياتي. كيف شفتي الحفل التوقيع وكيف كان الحضور؟ صراحة كان أكثر من رائع. كان كتير يعني بالنسبة للأخوة العراقيين وبالنسبة للمشاركين الشعراء السوريين, يعني كانت فرصة للم الشمل بيناتنا. نعم. بصراحة بالكلمة وباللقاء كل شيء. طيب كل شيء كان رائع. من وين عم تحكينا؟ أنا هلا حاليا عم حاكيكي من جبلة. أنت من جبلة. طيب من جبلة. فينا نسمع هيك مقطع صغير من القصيدة اللي شاركتي فيها بهذا الديوان؟ شكرا معيونك. تسلمي حبيبتي. قبل ما أقول لك القصيدة, أنا كنت كاتبتها لزوجي لأنه كان محاصر. إيه. فهو هي الله يخليكم لبعض. تسلمي تسلمي حبيبتي. هي جنة الروح. تفضلي. رسمت حروف اسمي وشما على ساعدك الأيسر, وامتزج حبر الحروف مع الدم الساري في الشريان. سألتك حينها لماذا فعلت هذا, فكان ردك كي يبقى عطر اسمك في دمي. نعم. ونفحات من وهج روحك نابضا به القلب يحيني. قلت لك وقتها قد سبقتك قبل أن أضعك داخل القلب وهبتك الروح. الله الله يخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض, وشكرا لك على هالمداخلة الجميلة والرائعة. شكرا لك وللنجمة المتألقة على طول بسما طرطوس سيدة ليندا. شكرا كثير. شكرا لك الشاعرة صباح سلطان. شكرا لك. شكرا لكم كلكم زوج. الله يعطيك العافية. سهلا فيكم. شكرا صباح نورتينا. شكرا حبيبتي. هلا سازي ليندا، يعني كيفية يعني بالنسبة لانتقاء النصوص، على أي أساس تم انتقاء هذه النصوص؟ لا، هي كل شاعر له طريقة بالكتابة، في شيء نثر، في شيء تفعيلي، في شيء عمودي. فنحن أنا نزلت منشور إعلان من يحب المشاركة إرسال النصوص على صفحة معينة، وصلتني نصوص كلياتها، وأنا بطريقتي وصلت لمجلة الأدب والفنون المتمثلة بالدكتور علي والدكتور جليل، عرضت على اللجنة. هلأ أنا تفاجأت في مجموعة من النصوص باللغة المحكية، الشعر المحكي، للأسف نحن معروفين ما رفضها، هي من قواعد الاتحاد، مع أنه الشعر المحكي من أنواع، من أحلى أنواع الشعر، من أنواع الشعر، لكن لا يعترف في لا يعترف فيه ولا يعترف. فقدمنا نحن، رجعت أنا عملت أنه أنا أجتني النصوص الموافقة عليها، فرجعت نزلت منشور أنه بعتذر في مجموعة من النصوص بالشعر المحكي باللغة المحكية، بتمنى من المشاركين اللي حطيت أسماءهم يعدلوا النصوص، يبعتوا لي شيء فصيح باللغة الفصحى إذا حبوا المشاركة. في منهم رجعوا أعادوا وبعتنا مرة تانية ومشي حالهم، وفي منهم اكتفوا بالمحكي أو يعني اعتفوا من ما بدون، يعني ما شاركوا. مع أنهم بيعزوا علي، يعني عن جد الشعر المحكي حلو، بس هاي شروط الطباعة بالاتحاد أن يكون باللغة العربية الفصحى. حلو. فعنا نحن بالمجلة دكاترة، لجنة مختصة بانتقاء النصوص وتدقيقها، وأثر عملهم هني واجتهادهم تم اختيار النصوص ووافقوا على، يعني الأغلبية الحمد لله كان رضيان. عشان ما ياخذنا الوقت بدنا نسمع شيء يعني من الديوان، سواء لك أو لأحد ال إلي في قصيدة أيها الصمت، بس حابي كمان هلأ شارك بقصيدة لغيري. كن سيدا للإصغاء، كن سيدا للإصغاء، بوابة الروح تشرع ذراعيها، والنجم المخملي يطرق أسماعي، فلا تمشي على سطوري، قد احترقت في إعرابك الشدة، أصبحت مشنقة، والضمة أصبحت علامة، سأنسج سلالي الحمراء من قبلات النسيم، اقترب مني، ترى بؤبؤ عيني، إلمس شلال شعري، إنك يا رفيق الروح قد سافرت في أوردتي، استفق، استفق عند مفترق المحطات لتصحو فيها الذكريات، فتختصر البوحة على أبواب صمتك، ذاكرة صماء تترنح على أبواب العمر، تقتفي أسار الدم، إليك أكتب، والشوق في اتقاد بأحرف لغيرك أعلنت العناد. هاي قصيدة لأليك، هاي أحدى مشاركاتي بالكتاب الديوان. نعم، هلا بدنا نسمع يعني لسه قصيدة من مشاركاتك، وإذا كان في قصيدة أخرى خلينا نحكي عن المكتب، عن المجلة، مجلة الأداب والفنون اللي راح يتم في إلى مكتب، خبرينا أكثر. لا، مجلة الأدب والفنون مجلة مقرة في القطر الشقيق العراق بغداد، نسعى لمسمات، أنا بمديرة مكتب المجلة في سوريا، بس تحتاج إلى موافقات ليكون لها مكتب رسمي في سوريا، عم نسعى ليكون إلى مكتب وتطبع في سوريا وتتوزع مثل باقي المجلات بإذن الله. رح نتابع الحديث بهذا الموضوع، لكن معي أيضا اتصال مع يعني أصبح جاهز مع الشاعر مازن بلال، وهو أحد الشعراء أيضا المشاركين في هذا الديوان. مساء الخير أستاذ مازن. مساء الخير، يا أهلا، يسعد مساك. أولا أهلا حضرتك، أحد المشاركين بالديوان المشترك. نعم. الديوان لمجموعة من الشعراء السوريين اللي هو تحت عنوان همسات على أجنحة البحر، أدي هو مهم المشاركة بالنسبة لحضرتك، أهمية المشاركة بالنسبة لألك؟ أهمية المشاركة بالديوان أنه ديوان مشترك كنافذ بين الأقطار العربية، هو أول مشاركة بين سوريا والعراق. الدكتور جليل البيضاني والدكتور علي لعيبي كان لهم الدور الأكبر في إنجاز هذا الديوان. طبعا أكيد ما ننسى نشكر الشاعرة ليندا تقلى، تسلمي خليلية، على جهودها الكبيرة. تسلم، شكرا. هذا يعني الديوان مثل هذا الاستقرار بين الأقطار العربية، نعم. ونعرف نحن أن سوريا والعراق أرض الثقافات منذ السلام. تماما. طيب كيف يعني تمت المشاركة؟ كيف تواصلت معهم؟ التواصل تم عن طريق المجلي مع نعم. مع الشاعرة ليندا تقلا، وتم إرسال النصوص. نعم. وشكلت لجنة تم اختيار النصوص للمشاركة في هذا الديوان. نعم. أنا شاركت بنصين طبعاً بالديوان. فينا نسمع نص منه؟ يعني شرطتني ليندا إنه لازم نسمع قصيدة. لازم نسمع من لأنه رقائق جميل. تكرمي. تفضل. راح أقرأ النص اللي ما قريته بحفل التوزيع. إيه لسامعينك. تفضل. وفي ضبابي الآخرة تاهت خطاي، أتلو كتابي في اكتئاب، فعلى ضفاف قصرك خانتني يداي، وفي فيء الكروم لم يغفو سواي، وعلى الرخام خلخال وموسيقى وناي، وليل في غياهبه سكرت رؤاي، وقرآن العيون أتلوه وما كلت شفاي، الطهر دين الحب في خريفي ومن صباي، يا إلهي أرتجي العفو، فكأس الحب طاب بألوان الجمال، فهل أزجر هواي. نعم. هاي والله. أنا بتشكرك يعني قصيدة جميلة جدا، لكن أحلامك وطموحاتك مازن بشو عم تفكر، شو عم تطمح بعد هالمشاركة الجميلة بديوان يعني المشارك فيه أكثر من 40 شاعر؟ نعم، عطتنا دفعة كبيرة هاي المشاركة. نحن أنا شخصيا هلا بصدد طباعة ديوان. حلو. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا على هالقصيدة الجميلة وعلى هالمشاركة. شكرا لك، كنت معنا ضيف عزيز على أسير أمواج. شكرا. تسلمي. شكرا. شكرا. نورتنا مازن. تسلمي. أهلا سكينة ليندا. شو بدنا نسمع؟ كمان أنا حابة أسمعكم شيء من كتابات ومشاركات الشاعر أحمد صباح، هو أحد المشاركين، ومن خلالكم نوجه له تحية. نوجه له تحية ولكل المشاركين، جميع المشاركين فردا فردا بدون استثناء، لهم فضل كبير بالديوان ومشاركتهم كانت حلوة وقيمة، مشكورين كلياتهم. تفضل. قصيدة الأستاذ الشاعر أحمد صباح. يا حبيبا يا حبيبا يا وفية، يا ضياء لي وفية، كنت في البال ملاكا، كنت في القلب نبيا، كنت للعينين سهدا، كنت للروح وليا، لم تخن عيناك دمعي، خان دمعك مقلتي، فاضت الأحداق عشقا، أمطرت نورا بهيا، يا رؤى كنت وطيفا، جال في النفس هنيا، ما تراني كنت قبلك، قبل عينيك وثغرك هل تراني كنت شيا، كيف إذا ما ضين ولا غض طرفا وتدلى، كان وهما ليس إلا، لم تكن يوما لدي، يا حبيبا كنت ظلي، كنت أنفاسي وكلي، كنت للروح دثارا وهوا كنت نديا، كيف يغدو القرب ناء كسراب في سمائي، أو كنجم مس شمسا فغدا وهما خفيا، هل تراه كان حلما أم حنينا ساقط ظلما، ورمى في الروح سهما فغدت موجا عتيا، لست أدري ما أتاني أين كان، كيف أغوي القلب سرا ثم خان، هل في هي الأقدار أم سيف الزمان، أن ترى من كان في القلب نبيا. حلو، جميل جدا. نوجه التحية للشاعر أحمد صباح بعد هيدا حفل التوقيع لهذا الديوان المشترك لمجموعة من الشعراء السوريين. شو عم تفكري؟ شو عم تخططي؟ شو في عندك؟ وضعتي حجر الأساس. هي بداية، وكان عمل بداية ثقافي. هي بداية عمل، أول عمل ثقافي مشترك بين البلدين الشقيقين سوريا والعراق، وهي بادرة ثقافية بتنم عن الشعور القومي الموحد والمحبة والتأخي بين البلدين. فمن خلالكم أنا بوجه تحية شكر وامتنان واعتزاز بهالعمل الثقافي اللي قام فيه الدكتور علي حسن اللعيبي والدكتور جليل المتمثلين بمجلة الأدب والفنون بالعراق، لأنه عن طريقهم رسموا بسمة على شفاه كتير من السوريين اللي كانوا ما يمكن حلم عندهم يكون عندهم ديوان مطبوع في اسمهم في حروفهم في كتاباتهم. فأنا هي أكبر بادرة وأحلى بادرة وألف شكر إلهم من خلالكم ومن خلال كمان هون أنا المشاركين جميعا أتوجه فردا فردا بشكرهم على حضورهم. يعني في منهم اجوا تحملوا مشقة السفر من حلب من الشام من حمص من اللاذقية اجوا حضروا كلياتهم وشاركوا بمحبة، فهذا شيء بدل على نوع من التأخي والشعور بالامتنان والشكر لهالعمل اللي قمنا فيه نحن. فبشكر كمان من خلالكم الأيادي البيضاء اللي كانت وراء نجاح هذا العمل، الأستاذ المحامي محمد كناج ورعايته لنقيب المحامين في طرطوس ورعايته للحفل، وجميع من كان له أثر بإنجاح هذا الحفل، ولا أنسى الشاعرة صباح عيسى اللي كان إلى الفضل الكبير بتأمين المكان للحفل اللي صدته. الله يعطيك العافية. يعني فعلا كان حفلة التوقيع لهذا الديوان المشترك كما قلنا لمجموعة من الشعراء هو تأسيس لعمل ثقافي مشترك تماماً. ضخم وكتير كبير وكتير مهم يعني يعني هذا العمل. يعني هل يعني سنشهد ايضا توقيع لدواوين اخرى؟ ما في بجوز باي فتره من الفترات. هو عباره عن نشاط للمجله، احتمال يكون في حفل توقيع ديوان لاحد الشعراء عن طريق مجله الادب الفنون ديوان خاص، واحتمال كبير كمان يكون في عنا عمل ثاني جزء ثاني هلا عن طريق هذا الديوان. صار هلا نفس الشعراء بيشاركوا؟ لا نحن بنعطي مجال. هلا انا بعد ما صدر هذا الديوان صار في عندي طلبات صداقة كتير وشعراء كتير ما كنت أعرفهم، والكل بيصير يقول يا ريت عرفنا ويا ريت سمعنا ويا ريت. فهي إن شاء الله رح في تعاون جديد ورح نقوم بمبادرات أكتر، فهي بتعود للهمة وللنشاط، وإن شاء الله بيهمنا يتشكل مكتب رسمي في بالنسبة سوريا. للمكتب يعني المكتب الرسمي اللي هو هلا أنتم بصدد التحضير التحضير له إن شاء الله لإنجاز هذا إن شاء الله. طيب. رح نحاول يكون في عمل هذا المكتب ماهيته هلا راح يكون مثل هلا هي مجلة الأدب والفنون ما أنا مختصة بنوع واحد من الأدب، جميع أنواع الأدب سواء رسم موسيقى شعر حتى مستوى تنسيق الحدائق نقد كتابة قصص ومضات أي شيء بيخص الأدب والفكر والثقافة موجود فيه. كيف ممكن نحن نرتقي بهذا العمل أكثر؟ والله ليك الارتقاء بالقراءة. بالقراءة نحن للأسف في بلد أو هالأيام أيامنا هاي الإنسان ما عم يعتمد على القراءة أبدا. معلش بتواخذيني الواحد منهم بيروح بيشتري شو ما كان أو أي شيء ما بيخطر على باله يشتري مجلة ويتصفحها. رح أختم معك. الحب ومر الحب دخيلك شعور عمري ونسم بقلبي هواك اللي حبك طيب عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي جمري والمنى كله رضا رضا اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي جمري والمنى كله رضا رضا هاي اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي جمري والمنى كله رضاك ياللي حبك غير عمري ياللي حبك غير عمري ياللي حبك غير عمري ياللي حبك غير عمري ياللي حبك غير سميتك أغلى